تقول أنها سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز للمرأة أن تصل رجلها بالرجل الأخرى، وهذا خاص بالرجال. هي صحيح أن المرأة كالرجل في الجلوس، نعم، رجل مفترشة ومتوركة، ولا فرق بين الرجال والنساء إلا إذا دل الدليل على أن هناك فرقا.